إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في الكلام عن علامات الإعراب، وهو الباب الذي بدأه المصنف رحمه الله بقوله: باب معرفة علامات الإعراب. فبدأ بالرفع، ثم النصب، ثم الخفض، وختم ذلك بعلامات الجزم، وهو في كل ذلك يذكر العلامة الأصلية ويثني بالعلامة أو العلامات الفرعية. فقال: علامات الجزم. قال: وللجزم علامتان. وللجزم علامتان: السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة. الجزم هو آخر علامات الإعراب، وقد مضى أن الجزم من علامات الفعل، كما أن الخفض من العلامات التي اختص بها الاسم، فلا تجزم الأسماء وإنما تجزم الأفعال. فالفعل المضارع إما أن يجزم بالسكون أو بالحذف، فالعلامة الأصلية هاهنا هي السكون، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، والعلامة التي تنوب عن السكون هي حذف الحرف كما سيأتي. طيب، لماذا بدأ بالسكون؟ لأن السكون هو الأصل، هذه العلامة الأصلية. طيب، متى يجزم الفعل المضارع بالسكون؟ أولا، إذا كان صحيح الآخر، إذا كان الفعل صحيح الآخر غير معتل. ثانيا، ولم يتصل به ما ينقل إعرابه، يعني يحوله من الإعراب إلى البناء، كنون الإناث كما مضى، وكذلك نون التوكيد. إذا كان صحيح الآخر، مثاله قول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب، لم يلد، ما إعراب الفعل يلد؟ الفعل يلد أصله ولدا، يلدوا، واضح؟ فآخره الدال، والدال ليست حرف علة، فهو صحيح الآخر. صحيح الآخر يعني غير معتل، لم ينتهي لا بألف ولا بواو ولا بالياء. طيب، كيف نعرب هذا الفعل لم يلد؟ نقول هذا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، علامة جزمه. وقلنا من الخطأ أن تقول فعل مضارع مجزوم بالسكون، لأن السكون لم تجزم الفعل، وإنما هذا الحرف لم هو الذي جزم الفعل، فيقال فعل مضارع، فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون، علامة جزمه ليه السكون. طيب، ولم يولد هي كذلك، واضح؟ فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، واضح؟ طيب، ولم يكن، ها، ولم يكن، ما يعرف كلمة يكن؟ فعل يكن، ها، طيب، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون وعلامة جزمه، ولا حذف حرف العلة، ها، كان أصلها كان يكون يكون، فلما دخلت عليها لم صارت لم يكن، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. طيب، فصارت لم يكن، لم يكن، هل الفعل يكن مجزوم بالسكون أم بحذف حرف العلة؟ أين الواو؟ الواو حذفت، واضح؟ طيب، في هذا الفعل ومثله كلم يقل ولم يصم ولم يبع، نقول مجزوم بالسكون ولا مجزوم بحذف حرف العلة؟ ها، أحسن، طالما أن حرف العلة لم يأتي آخر الفعل فلا يقال مجزوم بحذف حرف العلة. متى يقال مجزوم بحذف حرف العلة؟ إذا كان في آخر الفعل، واضح؟ إنما لماذا حذفت الواو ها هنا؟ ها، لابد أن نعلم العلة، لماذا حذفت الواو في قولنا لم يكن، لم يلي، لم يقل، لم يصم، واضح؟ لم يبع، لماذا حذفت حروف العلة؟ نقول حذفت لالتقاء الساكنين، التقاء ليه؟ الساكنين، لأنك لما أدخلت لم على الفعل يكون، لم هذه تجزم، أدخلتها على الفعل يكون فصارت النون ساكنة، واضح؟ بسبب لم. طيب، والواو في أصلها ساكنة، فالتقى ساكنان، التقى ساكنان، فحذف حرف العلة لخفته فصارت لم يكن، صارت لم يكن، فيكن، ها، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، علامة جزمه السكون، فعلامة الجزم التي هي السكون تكون إذا كان الفعل صحيح الآخر ولم يتصل به ما ينقل إعرابه، ما ينقل إعرابه. هذه العلامة الأولى، تفضلوا عليك الصلاة والسلام، وهي العلامة الأصلية كما قلنا. والعلامة الأخرى التي قال فيها وأما الحذف، فهي العلامة الثانية النائبة عن السكون، وتكون علامة للجزم في موضعين. قال فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة، في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال، وفي الأفعال الخمسة. فالفعل يدعو، والفعل يرمي، والفعل يخشى، هذه أفعال معتلة، يدعو حرف العلة الواو، يرمي حرف العلة الياء، يخشى حرف العلة الألف، واضح؟ طب أدخل عليها لم، نقول لم يدعو، فنحذف حرف العلة، لم يرمي، لم يخشى، واضح؟ طيب، ما الذي يدل على الحرف المحذوف؟ حركة الحرف الذي قبله، حركة الحرف التي الذي قبله، فتقول لم يدعو، فتضع الضم على العين حتى تبين أن الحرف الذي حذف هو الواو، ماشي؟ لم يضمي كسرة، لم يخشى، واضح؟ لكن عند الإعراب تقول لم يدعو. ها، ما إعراب يدعو؟ فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف وحرف العلة اللي هي الايه؟ الواو، لأنه معتل الآخر. طيب، يرمي نفس الكلام، ويخشى كذلك نفس الكلام نقوله. طيب، فهذه الحركات التي قبل الحرف المحذوف تدل عليه كما قلنا من الضمة والكسرة والفتحة. طيب قال وفي الأفعال الخمسة، ما هي الأفعال الخمسة يا شيخ مصطفى؟ الأفعال الخمسة مش الأسماء الخمسة، الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع ها آخره ألف ونون أو ياء ونون ها يعني آخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ياء المخاطبة، كل فعل مضارع آخره ها ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء أو ياء المخاطبة أو ياء المخاطبة، يعني كالفعل تقوم أو يقوم، فنقول يقومان تقومان تقومين. أدخل عليه لم ها أنتما لم تقوما، أنتما لم تقوما. طيب أنت لم تقومي، أنت لم لم تقومي. طيب كيف نعرب لم تقوما؟ نقول فعل مضارع ها مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، علامة جزمه حذف النون. لماذا؟ لأنه من الأمثلة أو من الأفعال، من الأفعال الخمسة، من الأفعال الخمسة. إذن عندنا في الجزم علامتان، علامة أصلية وعلامة فرعية، العلامة الأصلية التي هي السكون، والعلامة الفرعية التي هي ها الحذف، حذف حرف العلة أو حذف النون في الأمثلة الخمسة. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك المعربات، يعني بعد أن تكلم فيه عن علامات الإعراب أصالة ونيابة، أخذ بعد ذلك يتكلم عن المعربات، المعربات والمعربات في مقابل المبنيات. طيب المعربات نوعان بالنسبة للأسماء ها، فهي الأسماء المتمكنة، الأسماء المتمكنة في الإسمية، الأسماء المتمكنة في الإسمية، سواء كان هذا التمكن تمكنا أم كان، يعني أسماء تنون ماشي، زي مثلا رجال ورجل ومسلمون مسلمات مسلمات، واضح؟ أو تمكين غير أمكن كالاسم الممنوع من الصرف، فهو كذلك اسم متمكن، واضح؟ لا، ومعرب غير مبني. طيب فسنتكلم عن المعربات، سنتكلم عن المثنى والجمع بأنواعه، وكذلك يدخل في المعربات من الأفعال الفعل المضارع، الفعل الفعل المضارع. طيب هذه المعربات منها ما يعرب بالحروف ومنها ما يعرب بالحركات، فكأن هذا جاء كإجمال للتفصيل الذي مضى، يعني هذا الباب جاء كإجمال للتفصيل الذي مضى، يعني الذي فهم ما سبق من الكلام عن الإعراب وأقسامه وعلاماته لن يكون هذا الباب مشكلة بالنسبة له، لن يكون هناك أي إشكال في هذا في هذا الباب. فبدأ بالمعربات بالحركات، حركات اللي هي الضمة والفتحة والكسرة، واضح؟ أو السكون، فهذه تسمى معربات بالحركات. طيب قال وكلها ترفع بالضمة، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، هذه القاعدة الكلية في المعربات. من الممكن أن نكتب القاعدة الكلية في المعربات أنها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر أو تخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، تجزم بالسكون. نعم هذه معربات بالحركات، كل المعربات بالحركات. ما المقصود بالحركات؟ ها اللي هي الضمة والفتحة ماشي، اللي هي ما تقابل الحروف، الواو والالف والياء، واضح؟ اللي هي الاصول. نعم. طيب، يبقى هذه القاعده المستمره في النحو، قاعده الكليه. وخرج عن ذلك ثلاثه اشياء، خرج عن ذلك ثلاثه اشياء: جمع المؤنث السالم فانه ينصب بالكسره، ينصب بالكسره، والاصل في النصب ان يكون بالفتحه كعلامه اصليه. طيب، والاسم الذي لا ينصرف اللي هو الممنوع من الصرف فانه كذلك يخفض بالفتحه نيابه عن، يخفض بالفتحه نيابه عن الكسره، ماشي؟ طيب، والفعل المضارع المعتل الاخر فانه يجزم بحذف اخره، يجزم بحذف اخره نيابه عن السكون التي هي العلامه، العلامه الاصليه. طيب، ناخذ مثال يسير جدا، مع ان هذا الكلام تعرضنا له قبل ذلك. فناتي مثلا لكلمه رجل، رجل ورجال ومسلمة ومسلمات ويلعب ويصوم. هذه الأسماء والأفعال الأصل فيها أنها ترفع بالضمة، صحيح؟ أقول هذا رجل كريم، هذا رجل كريم، وتنصب بالفتحة، قابلت رجلا كريما، وتخفض بالكسرة، سلمت على رجل كريم. طيب، في الجمع، هؤلاء رجال، سلمت على رجال، قابلت رجالا. هذه مسلمة، سلمت على مسلمة، قابلت مسلمة، واضح؟ طيب، في مسلمات نقول ها هن مسلمات، واضح؟ طيب، سلمت على مسلمات، هذه العلامة الأصلية. طيب، قابلت مسلمات، قابلت مسلمات، فجمع المؤنث السالم خرج عن هذه القاعدة في أنه ينصب بالكسرة نيابة عن، نيابة عن الفتحة، نيابة عن، عن الفتحة. طيب، فاطمة، فاطمة ممنوعة من الصرف، صحيح؟ لأنها علم مؤنث، واضح؟ طيب، هذه فاطمة، ماشي؟ قلنا هذا فعل اسم معرب، واضح؟ ومتمكن في الاسمية لأنه اسم، لأنه معرب، لكنه ها تمكين غير أمكن، يعني غير أمكن لأنه لا ينون، لا، لا ينون، لا يقال فاطمة، لا يقال فاطمة ولا أحمد ولا عمر، ماشي؟ لا، نعم، لا تظهر عليه الكسرة. طيب، هذه فاطمة بنت محمد، طيب، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. طيب، قابلت فاطمة، طيب، سلمت على فاطمة، سلمت على فاطمة، ماشي؟ طيب، سلام على إبراهيم، سلام على إبراهيم، لا تقل إبراهيمي، واضح؟ لأنه علم أعجمي، ماشي؟ فهكذا يكون ضبطه. فخرج من هذه القاعدة كما قلنا جمع المؤنث السالم، وكذلك الاسم الذي لا ينصرف. طب، نأتي في هذه الأفعال فنقول ها محمد يقوم، لن يقوم، واضح؟ علامة الرفع ظاهرة، وعلامة النصب كذلك ظاهرة. لم يقم، لم يقم، الشيخ أحمد لسه جاي، ما عرب يقم يا شيخ أحمد؟ ماله؟ سكون ولا حذف حرف العلة؟ ماشي، لم يقم، نقول يلعب ولن يلعب ولم يلعب. طيب، في الفعل يصوم نفس النظام. طيب، في الفعل يدعو، عند دخول لم عليه نحذف حرف العلة، حرف العلة، فلا إشكال عندنا في المعرب بالحركات. طب نأتي للمعرب بالحروف. قال: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع. الذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية، وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فهذا هو القسم الثاني الذي يعرب بالحروف نيابة عن الحركات. طيب، الأصل في المعرب بالحروف أن يكون الرفع بالواو، هذا هو الأصل، أن يكون الرفع بالواو، وأن يكون النصب لا بالألف. نحن نتكلم عن المعرب بالحروف، ماشي؟ أن يكون الرفع بالواو والنصب بالألف والخفض بالياء، واضح؟ ليكون كل حرف مناسبا لما ناب عنه، عشان يكون كل حرف مناسب لما ناب عنه. فالواو تناسب الضمة، والألف تناسب الفتحة، والياء تناسب الكسرة، واضح؟ واضح؟ لأن الضمة مضمومة، فالواو كذلك ستكون مضمومة، الفتحة ستكون مفتوحة، الألف ستكون مفتوحة، الياء ستكون مكسورة، واضح؟ طيب، هذا هو الأصل. ثم بعد أن أجمل فصل قال: فأما التثنية. ما المراد بالتثنية؟ يعني المثنى. التثنية يعني هو أطلق المصدر وأراد اسم المفعول، المثنى الذي يثنى. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. فالمثنى يرفع بالألف، يرفع بالألف، وينصب ويخفض بالياء. طيب، نريد مثالا على ذلك. عايزين مثنى الأول. نقول: جاء الطالبان. طيب، في حالة النصب رأيت الطالبين، في حالة الخفض أو الجر مررت بالطالبين المددين، واضح؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. طيب، الطالبين، رأيت الطالبين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. وعلمنا كيف نفرق بين ياء المثنى وياء جمع المذكر السالم في الدرس الماضي. طيب، مررت بالطالبين، ها، الباء حرف جر، والطالبين اسم مجرور وعلامة جره كذلك الياء لأنه مثنى، لأنه مثنى. طيب، المثنى هناك ملحقات به، المثنى هناك ملحقات به، يعني هناك أسماء تلحق بالمثنى، تلحق بالمثنى، واضح؟ طيب، ما الفرق بين الملحق بالمثنى والمثنى؟ المثنى نزيد ألفا ونونا على مفرده ويسلم المفرد، أو ياء ونونا على مفرده ويسلم المفرد في حالة النصب والجر. أما الملحقات فلابد أن يحدث في المفرد تغيير، أن يحصل في المفرد تغيير، واضح؟ يعني مثلا كلمة من الملحقات كلمة اثنان واثنتان، كلمة اثنان واثنتان، كلمة اثنان واثنتان. اثنان عندما نقول هذان الاثنان أخذا مالي، هذان الاثنان أخذا مالي. طيب، هذان الاثنان، احنا لو حد يعرف يعرف كلمة الاثنان بدل، أحسن. طيب، احنا لا نتكلم الآن في ان هي بدل، لكن نريد اعراب كلمة الاثنان. طبعا هذان الاثنان جاءت بعد اسم الإشارة، ماشي، وبدل مطابق، بدل بلا المطابق، واضح؟ طيب الاثنان أخذ مالي، ما عرب كلمة الاثنان؟ نقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الايه؟ الالف، لانه اقول هنا لانه مثنى، لانه ملحق بالمثنى. طب ليه هو ملحق بالمثنى؟ لانه لا يصدق عليه حد المثنى، هي الصورة صورة مثنى صحيح اخره الف ونون، لكن لا يصدق عليه حد المثنى، لان انت لو شلت الالف ونون لن يسلم لك المفرد، ليس له مفرد من لفظه اسم، ليس له مفرد مفرد من لفظه، فمفرد الاثنين ايه؟ واحد، فليس له مفرد، ولو له مفرد من لفظه لابد ان يكون قد حصل لهذا المفرد تغيير، كما سياتي في الملحقات بجمع المذكر السالم، واضح؟ ولذلك يسمونه ملحقا بالمثنى، ملحقا بجمع المذكر السالم، يعني هو ياخذ نفس إعراب جمع المذكر السالم، لكنه ليس جمع مذكر سالم، ليس جمع مذكر إيه؟ سالم، واضح؟ هم سموه سالم ليه؟ لأن المفرد بيسلم، المفرد لا يحصل له أي تغيير، لا بتكسير ولا بتغير في التشكيل، يعني لا الضمة تصير سكونا ولا تصير فتحة، مسلم مسلمون، المفرد هو هو في الجمع بخلاف هذه الكلمة، واضح؟ فعندنا اثنتان واثنتان، اثنان واثنتان، اثنان واثنتان، نعم. طيب وكذلك كلا للمثنى المذكر وكلتا للمثنى المؤنث، كلا وكلتا، يعني عندنا الآن جمل ثلاثة نريد أن نعربها، وهذه الجمل تأتي في امتحانات الثانوية العامة، نقول كلا. طيب خلينا مع القرآن، كلتا الجنتين آتت إيه؟ أكلها. طيب الجنتان كلتاهما مثمرتان، الجنتان كلتاهما مثمرة، عندنا جمل ثلاثة نريد أن نعربها، قال تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها، كلتا الجنتين. طيب ما عرب كلمة كلتا؟ ما عرب كلمة كلتا؟ طالما أنها لم تضف إلى ضمير، طالما أنها لم تضف إلى ضمير لا تعرب ملحقا بالمثنى، بشرط إعراب، شرط الإعراب أن هي أن تكون ملحقا بالمثنى الإضافة إلى ضمير، هنا الإضافة إلى اسم ظاهر، كلتا الجنتين صحيح. طيب فإعراب كلمة كلتا هذا كلمة كل أو كلتا، هذا اسم وقع في صدر الكلام فإعرابه مبتدأ، يبقى كلمة كلتا مبتدأ مرفوع، طيب وعلامة رفعه الضمة المقدرة، علامة رفعه الضمة ليه؟ المقدرة، الأصل في المبتدأ مرفوع، واضح؟ نعم. لا ليس أنت كنت نايم، نقولنا شرط إعراب أن يكون ملحقا بالمثنى أن يضاف إلى ضمير، ده اللي هنعالجه في الجملتين اللي بعد كده، واضح؟ طيب إذن كلا أو كلتا، كلا القاعدة أن كلا أو كلتا إذا وقعت في صدر الكلام تعرب إيه؟ مبتدأ مرفوع بعلامة مقدرة، ضمة مقدرة، واضح؟ طيب وكلتا مضاف والجنتين مضاف إليه، واضح؟ كلتا مضاف والجنتين مضاف إليه. معايا ولا لا؟ واضح الكلام ولا مش واضح؟ طيب، وآتت أكلها جملة فعلية، دي خبر المبتدأ. خبر الإيه؟ المبتدأ، يعني آتت الجنتان أكلها، فعل وفاعل ومفعول، والجملة الفعلية في محل رفع خبر، خبر المبتدأ. طيب، الجنتان كلتاهما مثمرتان، الجنتان كلتاهما مثمرتان. ما إعراب كلمة الجنتان؟ مبتدأ ماله؟ مرفوع علامة رفعه الألف، علامة رفع الإيه؟ مثنى، جنة جنتان، واضح؟ سلم المفرد، فده مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. طيب، كلتاهما مثمرتان، وهنا الجنتان كلتاهما مثمرة، الجنتان ما الفرق بين الجملتين؟ الجنتان كلتاهما مثمرتان، والجنتان كلتاهما مثمرة. ماذا يحدث عند حذف هذه الكلمة؟ الجنتان مثمرتان، جملة صحيحة ولا غير صحيحة؟ جملة صحيحة، فتكون كلتاهما توكيد معنوي، توكيد، وسيأتي التوكيد في التوابع في آخر الآية الرومية، واضح؟ طيب، الجنتان مثمرة، جملة صحيحة غير صحيحة؟ غير صحيحة، فلا نعرب كلتاهما توكيدا معنويا، لكن هي كلها إعرابا نعرفه الآن. طيب، الجنتان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، كلتاهما توكيد معنوي مرفوع لأن التوكيد تابع، فإذا كان ما يتبعه مرفوعا فالتوكيد مرفوعا فالتوكيد مرفوع، منصوبا فالتوكيد منصوب، واضح؟ طيب، يبقى ده توكيد معنوي ماله؟ مرفوع علامة رفعه ليه؟ الألف. ليه؟ لأنه ملحق بجمع المذكر، ملحق بالمثنى، ملحق بليه؟ معايا شيخ أحمد؟ سيبك من الداخل والخارج، لأنه ملحق بالمثنى، ملحق بإيه؟ ملحق بالمثنى، واضح؟ طيب، مثمرتان خبر الجنتان، خبر مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، واضح؟ طيب، نأتي لهذه الجملة، الجنتان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف. طيب، كلتاهما خبر، يعني معنى ذلك لو وقفنا عند كلمة كلتاهما تم المعنى، ما هو الخبر يتمم المعنى بالمبتدأ، واضح؟ فالجنتان كلتاهما المعنى لم يتم، واضح؟ فليست خبرا. ها، توكيد لفظي؟ لا. ها، هذه الجملة فيها الخبر، فيها الخبر، خبر جملة اسمية، خبر جملة ايه؟ هذه الجملة الثالثة فيها الخبر خبر جملة، فالجنتان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف، كلتاهما مبتدأ ثاني، مبتدأ ايه؟ مبتدأ ثان مرفوع علامة رفعه الألف، علامة رفعه ليه؟ الألف، لأنه ملحق كذلك بالمثنى. مثمرة خبر المبتدأ الثاني، خبر المبتدأ ليه؟ والجملة من المبتدأ الثاني وخبر، خبر المبتدأ في محل رفع خبر المبتدأ ليه؟ الأول، خبر المبتدأ الأول، واضح؟ طيب، إذن يلحق بالمثنى كلا المثنى المذكر وكلتا للمثنى المؤنث، لكن بشرط الإضافة إلى مضمر، يعني إلى ضمير، فلو أضيفت إلى اسم ظاهر فليست من الملحقات بالمثنى، ليست من الملحقات بالإيه؟ بالمثنى. طيب، قال وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو، جاء المسلمون، واضح؟ وعليك الصلاة والبركات، وينصب ويخفض بالياء، قابلت المسلمين، إن المسلمين والمسلمات، سلمت على المجتهدين، واضح؟ إعراب الاسم المفرد، نعم، بعلامات مقدرة، بعلامات مقدرة. طيب، هذا بالنسبة لجمع المذكر السالم وقد مضى. طيب، حملوا على هذا الإعراب، إعراب جمع المذكر السالم، كلمات تسمى هذه الكلمات كذلك بالملحقات بجمع المذكر السالم. فكما أن هناك ملحقات بالمثنى، هناك كذلك ملحقات بجمع المذكر السالم. اللي فهم يعني ملحقات بالمثنى هيفهم يعني ملحقات بجمع المذكر السالم. يعني نعم، يعني لماذا لماذا لم تعتبر هذه الكلمات جمعا مذكرا سالما؟ ها، لا يصدق، نقول له كما قلنا في المثنى، لا يصدق عليها حد أو تعريب جمع المذكر السالم. هذه الكلمات لا يصدق عليها حد أو تعريب جمع المذكر السالم. ليه؟ وذلك لكونها غير صالحة للتجريد من الزيادة، غير صالحة للتجريد من الزيادة. واضح؟ يعني ما ينفعش أشيل منها الزيادة ويسلم يبقى المفرد، كما قلنا في اسم لي أسنان وأسنتان. واضح؟ طيب، لأنها لمفرد لها من لفظها، لمفرد لها من لفظها، فلا يسلم مفردها أو لا مفرد لها من لفظها، ولذلك ألحقت، تسمى ملحقات بجمع المذكر الإيه؟ السالم. يعني ايه ملحقات بجمع المذكر السالم؟ يعني هترفع بالواو وتنصب وتجر بالايه؟ بالياء. طيب، ما هي هذه الملحقات؟ اشهرها سبع. اشهرها ايه؟ سبع. اولا الفاظ العقود، ملحقات جمع المذكر السالم، اول شيء ها الفاظ العقود، الفاظ ايه؟ العقود، يعني من 20 لـ90، من يعني 20 30 40 50 60 إلى 90، الفاظ ايه؟ العقود، ده اول شيء. طيب، كذلك كلمة سنون او سنون، ماشي، كلمة عليون، عالمون، أهلون، أولو، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. واضح؟ فعندنا ألفاظ العقود، بعد كده 2 3 4 5 6، ماشي، كلمة عضون وعظيم، وجاءت في القرآن الذين يجعلون القرآن عضين، كلمة أرضون، فهذه الكلمات ملحقات بجمع المذكر الإيه؟ جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم. طيب، يعني مثلا عندما نقول قابلت 20 عالما من علماء المسلمين، قابلت 20 عالما، ما عرف كلمة 20؟ مفعول به منصوب علامة تسبيل الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، لأنه من ألفاظ الإيه؟ من ألفاظ العقود، من ألفاظ العقود. نعم، 10 لا، ماشي، من 20 لـ90. نعم، لكنها ليست لم تأخذ صورة جمع المذكر السالم. أيوة، ما فيش واو ولا نون ولا ياء ونون. واضح؟ فأقول قابلت 20 عالما. واضح؟ طيب، عندي مثلا كلمة 20، هتقول لي طب في مفرد منها، صح، 10 أو 10. واضح؟ طب أنا أقول 20 ولا 20؟ 20. لابد أن يحدث تغير في صورة المفرد. واضح؟ ولذلك ليس جمعا مذكرا سالما، المفرد مش سالم، لازم يحصل فيه أي تغيير، زيادة، نقص، حركة. واضح؟ طيب، أرضون، أرضون. ها حصل فيها حاجتين، هي أولا أرض فدي أرضون فتغيرت، ها تغيرت الحركة اللي على الضاد أرض صح، أو اللي على الراء أرضون اللي على الراء، ففي كلمة أرض ها أرض الراء ساكنة، أرضون الراء متحركة. طيب لو قلناها أرضون هتقول لي تمام هي هي، طيب ماشي، أرض مذكر ولا مؤنث؟ هذه الأرض مؤنث، يبقى ده المفرد مش مذكر، حصل تغيير لازم يحصل، لابد أن يقع تغيير، واضح؟ طيب فنأتي في هذه الكلمات سنون سنة حصل حذف للتاء، واضح؟ عليون عالمون، يعني لو بحث في كتب النحو الموسعة ستجد ذكر العلل التي من أجلها أطلق على هذه الكلمات أنها ملحقات بجمع المذكر السالم وليست من جمع المذكر السالم. طيب نأخذ أمثلة، قال الله تبارك وتعالى إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب، ما عرب كلمة أولو؟ طيب فاعل ماله مرفوع علامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. طيب قال تعالى الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ما عرف كلمة العالمين؟ مضاف إليه، ما مجرور، المضاف دائما مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر، ملحق بجمع المذكر السالم. طيب قال تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا، ده مثال طيب جدا، ده في أكثر من سؤال. الله تعالى يقول في الكتاب، يقول سيقول ها سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا. طيب السؤال الأول، استخرج الجموع الواردة في هذه الآية وحدد نوع كل جمع. يا شيخ محمد، طيب المخلفون ها والأعراب أموالنا وأهلونا، طيب حدد نوع كل جمع. ها المخلفون صحيح ينطبق عليه حد جمع المذكر السالم، الأعراب جمع تكسير، أموالنا جمع تكسير، أهلونا ملحق بجمع المذكر السالم، ملحق بجمع المذكر الايه السالم. طيب ها أعرب هذه الجموع، أعرب هذه الجموع، سيقول لك المخلفون، ما أعرب المخلفون؟ فاعل مرفوع على رفعه الواو صحيح، من الأعراب ها اسم مجرور علامة جره ليه الفتح؟ ها ليه مجرور بالكسرة؟ جمع تكسير، جمع التكسير يجر بالكسرة، واضح؟ طيب شغلتنا أموالنا ازاي؟ لا ها أموالنا فاعل الذي شغلنا الأموال، واضح؟ شغلتنا النادي ضمير مبني في محل نصب مفعول به، الأموال هي شغلتنا، شغلتنا أموالنا، وأموالنا هي الفاعل، وأموال مضاف ونا مضاف إليه. طيب وأهلونا ها اسم معطوف لأن الواو حرف عطف، الواو لكن اسم معطوف ماله؟ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر، ملحق بجمع المذكر الإيه؟ بجمع المذكر السالم. ماشي، كنت أسأل سؤال ونسي، الحمد لله. نعم ألفاظ العقود، نعم ها إعراب كلمة عشرون في هذه الإضافات كذلك ملحقات. أيوة ملحقات. نعم ما هي الواو هذه عاطفة، فالكلمة التي ستأتي بعدها على حسب ما قبلها. نعم وما بعدها معطوف. نعم إيه؟ لا ما يأتي بعدها تمييز. يعني قابلت 25 عالما، عالما هي اللي تمييز. نعم طيب الله المستعان. ماشي. قال تعالى إن كتاب الأبرار لفي عليين. عليين كذلك من الملحقات. طيب إعراب كلمة عليين، إن كتاب الأبرار لفي في عليين اسم مجرور علامة جره الياء، علامة جره الياء. وما أدراك ما عليون. طيب قال وأما الأسماء الخمسة، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو. بفتكر السؤال اللي كنت أسأله بس مش عايزين. السؤال كان عليه جائزة. لا. إيه؟ سؤال كان عليه جائزة. ماشي. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. وذكرنا شرط الأسماء الخمسة. إيه هي الأسماء الخمسة أولا شيخ أحمد؟ أبوك وفوك وذو علم أو ذو مال. وذكرنا شرط هذه الأسماء. قال فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. طيب ترفع بالواو مثاله، مثاله ها جاء أبوك صحيح. طيب وتنصب بالألف إيه ها زي مررت أخاك رأيت أخاك. طيب وتخفض بالياء بأخيك. نعم طيب قال وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. الأفعال الخمسة كما قلنا كل فعل مضارع انتهى بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. ترفع بالألف، قال ترفع بالألف مثاله يقولون لئن رجع. افتكرت المثال. طيب هو مثال لا علاقة له بالنحو. طيب قال سيقول لك المخلفون من الأعراب. يعني المخلفون ها تفسير، التفسير تفسير هي الآية دي السورتين ها ها ها أيوة سيقول لك الفتح. طيب ماشي ما معنى المخلفون؟ ها طيب الله عز وجل يقول في كتابه في سورة التوبة ماشي يقول لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار الذين اتبعوك في ساعة العسرة من بعد أن كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا ماشي. وهنا سيقول لك المخلفون ما معنى على الثلاثة الذين خلفوا؟ يعني تخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة صح؟ طيب ده التفسير الشائع المتبادر إلى الذهن، وهذا التفسير غير صحيح. لأن لو كان ده التفسير الصحيح كان قال الله تبارك وتعالى وعلى الثلاثة الذين تخلفوا وهنا سيقول لك المخلفون من الأعراب، ما قال سيقول لك المتخلفون من الأعراب، من الفعل تخلف مش من الفعل خلف، واضح؟ مخلفون هذا اسم مفعول من الفعل خلف، واضح؟ والآية بتقول إيه؟ وعلى الثلاثة الذين تخلفوا ولا خلفوا؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ما معنى خلفوا؟ ها يعني خلف الله ها وأرجأ البت في أمرهم وتوبتهم، إن ربنا أرجأ البت في توبتهم، يقبل توبتهم أم لا؟ ولذلك سيدنا كعب قعد كم يوم؟ 50 ليلة إلى أنزل الله تبارك وتعالى توبته. فما معنى المخلفون؟ يعني من ها خلف قبول توبتهم، خلف القضاء والبت في أمرهم وحالهم، واضح؟ نعم، حتى الأعراب، نعم، سيقول لك المخلفون من الأعراب، إيه عذرهم؟ شغلتنا أموالنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم السر الجاه والسر يكله إلى الله تبارك وتعالى. أما كعب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله في أمرك، أو معنى حتى يقضي الله في أمرك، نعم، واضح؟ طيب، قال وأما الأفعال الخمسة، إيه؟ نعم. أنا أتكلم في لفظ الآية. لفظ الآية. اللفظ بتاع الآية. اللفظ. ماشي؟ نعم، خلفوا، خلف أمرهم، ما تخلفوا، لما لم يسمى فاعل. نعم. قال وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. فالنون جعلت علامة للرفع في هذه الأفعال كالضمة في الواحد، كما قلنا لشبه النون للإيه؟ للواو، ومن حيث الغنة كذلك. طيب، وتنصب وتجزم بحذفها. نريد أمثلة ثلاثة من القرآن، أمثلة ثلاثة من القرآن على الأفعال الخمس، فيها الفعل مرفوع ومنصوب ومجزوم. آية من القرآن، فعل من الأفعال الخمسة مرفوع، ها نعم، يبتغون فضلا من الله، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ماشي؟ طيب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا، إن تتوب إلى الله، إن شرطية جازمة، نحن نتكلم الآن على الرفع. طيب، ده في الرفع. النص، عايزين أمثلة من القرآن على النص الأفعال الخمسة. ها، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، ماشي؟ طيب، عايزين مثال على الجزم. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم. طيب أو قلوبكم، نعم. طيب يبتغون، احنا خلاص نخلص كده الباب ماشي. يبتغون فضلا من الله، يبتغون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون واضح. طيب يقولون، طيب لعلكم تتقون يا كذلك واضح. طيب النصب، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فعل مضارع ها منصوب بلان وعلامة نصبه حذف النون والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. طيب إن تتوبا، إن أداة شرط واضح، ما بعدها فعل مضارع مجزوم. طيب وعلامة جزمية حذف الإيه، حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. ثم قال بعد ذلك رحمه الله باب الأفعال، هذا ما نتناوله إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير.